والذي دعمهم على الشيء هذا هنا في طالب علم أفتى بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنهم يطردونهم أو يؤيدهم على الشيء هذا، حجة النبي صلى الله عليه وسلم طرد الذي أكل البصل والثوم. ما رأيك يا شيخ؟ رأينا في هذا أنه إذا كانت الرائحة مؤذية لا تؤتمن فهو منعون دخول المسجد، ويؤمرون بأن يزيل هذه الرائحة بقدر الإمكان ويحضروا إلى المسجد. ويلزم عن ذلك أن نمنعهم من دخول المسجد ونقول صلوا حيث شئتم، لأن لو قلنا هذا لفتحنا لهم أبواب الكسر، لكن نقول نمنعكم وفي الوقت التالي تنظفون أنفسكم وتحضرون، وبهذا يحصل المطلوب ويزول المكروه. ما يكون مقاولات على طول من مثلا نفس العمارة هذه يجون الشغل الصلاة على طول يرجعون. إذا كانوا لا يستطيعون يقال صلوا جماعة في الحج ودعوا مساجد الناس للناس. أغلب الأجانب الشيخ شوفهم إذا جاءوا مثلا فاتتهم الصلاة ما يصلون جماعة، كل واحد يصلي في مكتبه أو بعضهم يصلي. يعلمون كل جهل جواء والعلم. العصر والظهر والعصر يخليهم مع المغرب بعد ما ينتهي. يعلمون كل شيء جواءه العلم. هؤلاء العمال تجدهم مثلا في بلادهم لا أحد لا يأمرهم أحد ولا ينهاهم أحد، أو ربما أنه في أطراف البلاد أو في الصحاري ولا يعلمون عن شيء. دعوهم يرجعون إلى أهليهم منتفعين منكم بذل الدين والدنيا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قال يعمل سائق تاكسي ويضرب من بلد لآخر، وفي مرة من المرات أثناء السير رمى أحد الركاب بنفسه من نافذة السيارة فوقع في الأرض وأخبر من كان بجواره فرجع وأخذه وأسعفه للمستشفى، ثم جلس فترة فتوفي فأخذ منه الدية، فهل يلحق هذا شيئا من الصيام أو غيره؟ جزاكم الله. هذا فيه تفصيل. إن كان السائق قد طلب منه هذا الرجل أن يتوقف احتياجه إلى البول أو الغائط أو التقيؤ وأبى، وجب عليه أن يكفر إما بعتق رقبة إن استطاع أو بصام شهرين متتابعين. وإن كان هذا من غير علمه ولم يتمكن من الوقوف فلا شيء عليه. أما لو تمكن من الوقوف بأن رأى الرجل يحاول فتح الباب، نعم، ويمكنه في هذه الحال أن يتوقف عن السير أو يوقف الرجل فهو مفرغ فعليه الكفارة. في الأمام وفي 15 راكب في الخلف لا يعني فهو معذور، والميت هو الذي قتل نفسه. ليس عليه صيام شهرين. ليس عليه كفارة. لذلك نقول لو أنا طفل صغير حج قبل البلوغ هل يجوز الحج إذا كبر؟ هل؟ قبل أن يبقى. إيه. هل يجوز له أن يحج إذا كبر؟ يقول إذا حج الصبي قبل أن يبلغ بلغ هل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ والجواب لا، لا تجزئه الحجة الأولى، لابد أن يحج مرة ثانية، لأن الحجة التي وقعت منه أولا فقعت على أنها نفل لا على أنها فرض، وحج الإسلام يكون حج فرض، فيجب عليه أن يعيد الحجة مرة ثانية، وتكون الأولى تكون تطوع. فضيلة الشيخ، هل يجوز قرن مثلا كلمة لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله في غير التحيات؟ نعم، يجوز أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يجوز أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ويقول لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، كلها رجال. العلم على أحد العوام. لا لا، لكن الصيغة التي وردت أفضل من غيرها. نعم. إن كان أحد طلبة العلم على يعني ردنا عليه مثلا ما هو إنكار، أنكر يقول ما يجوز أن تقرأ من الكلام هذا إلا في التحيات بس. لماذا؟ ما دام جاز بالتشهد يقول ما يجوز تقرنه إلا في التشهد. إن كان عنده لماذا لا يجري صدقة بفلوس جراحة؟ كل شهر زكاة الفطر كل من عبد الله عمر عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاع تمر أو صاع من شعير. ومن قال أحمد فإن الخدري رضي الله عنه كنا نعهدها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاع شعاع من طعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام تمر أو شعير أو زبيب أو أقل. وهذه الأربعة في الغالب اختلف توقيت، أليس كذلك؟ اختلف القيمة؟ مختلف القيمة، يعني يندر جدا أن يكون صاع التمر أو مثل صاع زبيب أو مثل صاع الأقل، يندر هذا. فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من هذه من الطعام، والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنه لا تجزي من القيمة. واضح؟ لكن لو فرضنا أننا في بلد لا يقبلون إلا الدراهم، وخذوا الطعام وبيعوا فإن أبوا صرفناها إلى بلد آخر. لا يا ما بعد الصف الأول، هنا هنا على صف الصف، الصف الأول هذا رد الله امشي. قال الصف الثاني الثالث كثيرا على المسجد ويوكل من هو أفضل منه، هل يأثم إذا تغيب وترك المسجد بعض الأحيان؟ يعني إمام لا يقوم بالإمامة يوكل لا يحل له ذلك، وما يأخذ من راتب فعلى ما من عليه. لا بد من عذر قوي، وإلا عذر لا بأس. إذا مرض الإنسان ولزم الفراش لمدة شهر أو شهرين ما ليس عليه شيء، لكن عليه أن ينوب من يكون بالله. أما إنسان يروح يمين يسار بدون عذر يقول أنا وكلت إنسان أقرأ مني وأعلم مني، نعم هذا حرام عليه. إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالصلوات الخمس هل يقدم الاستقالة للجهة المسؤولة، وفيه من يتقدم إلى المسجد. المال حرام يا شيخ؟ حرام نعم، لأنه يأخذه في مقابل عمل، والمقابل لا بد أن يجري ما يقابله. نعم. معنى صار ما حكم إذا خرجت يد المرة وهي تصلي؟ إذا خرجت يد المرة وهي تصلي إيش؟ إذا خرجت يد المرأة وهي تصلي فبعض العلماء يقول لا بأس، وأن الكف والقدم ليس من العورة، لكن الأفضل المرأة لا تساهل في هذا، وأن تستر كفيها وقدميها كما تستر بقية الجسد إلا وجهها. نعم نعم. لا يستطيع العتق ولا الصيام. نعم. هل يعدل إلى الإطعام أم يسقط عن الكفارة؟ لا يسقط عنه،

إيش؟ وكذلك المبادرة بالذهب لا بد من لها والثاني الخرق الأصبر وفي اللقاء من أبو أذن الله بيدك إلى الجنة.